أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون صار؟ الحمد لله صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب الزكاة، وكلامنا اليوم في النظر الثالث من كتاب الزكاة، في من تصرف إليه ووقت التسليم والنية. القول في من تصرف إليه، أي في من تصرف إليه الزكاة، ويحصره أقسام. القسم الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة أصناف: الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم. تقصر الأموال التي لديهم عن مؤنة السنة. وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية. قيل باعتبار أنه ليس هو المشهور، المشهور هو القول الأول. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية والأول أشباه. يعني من الناس من جعل اللفظين، لفظ الفقير والمسكين، بمعنى واحد. ما يصدق عليه فقير يصدق عليه مسكين، وما يصدق عليه مسكين يصدق عليه فقير. ومنهم من فرق بينهما في الآية، لأن الآية المباركة لو كانت تريد فردا واحد لما ذكرت المساكين، فلماذا فرقت الآية بين الفقراء والمساكين؟ ذكرت الفقراء ثم ذكرت المساكين. طبعا الفقير والمسكين فردان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. يعني كيف؟ يعني إذا اجتمع الفقير والمسكين فمن هو يسمى فقير ومن هو يسمى مسكين؟ الأشد حالة يسمى مسكين. زين؟ يعني مثلا من لا يملك قوت سنته هذا فقير، لكن إذا اجتمع مع من لا يملك حتى قوت يومه، فمن لا يملك قوت يومه يسمى مسكين. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لكن لما أن يفترق فنقول هذا فقير وهذا فقير، والفقراء يختلفون من بعضهم البعض. فبما أنه من لا يملك قوت سنته يسمى فقير، فمن باب أولى أن من لا يملك قوت يومه لا يملك قوت سنته. فإذا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذه قاعدة لازم تسجلونها عندكم: الفقير والمسكين من حيث صرف العنوان عليهما أنهما إذا اجتمعا افترقا، يسمى أحدهما فقير ويسمى الآخر مسكين. الأكثر خصاصة والأكثر حاجة يسمى مسكين، والأقل حاجة يسمى فقير. وإذا افترق اجتمعا، وإذا افترق كل منهما يسمى فقير. وإذا افترق اجتمعا. والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو أن الفقير والمسكين من تقصر أموالهما عن مؤنس سنتهم. خلاص فالواضح. ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، هو قادر على الاكتساب، لو يهم على جبل لأزاحه من مكانه، لكن معتمد على صندوق الخير يجيبون إليه، معتمد على العالم الفلاني يروح عنده ويعطيه، معتمد على الصدقات، معتمد على المساعدات، كل يوم صور رسالة وراح العالم الفلاني أنا فقير وأنا كذا ويعطيه، بناء على أن عمل المسلم أو أن المسلم يعني يمكن أن يصدق. نقول إذا كان قادر على الاكتساب يحرم عليه أخذ الزكاة، قادر على الاكتساب. لكن بالنسبة إلى طالب العلم كيف؟ فهل أن طالب العلم يحق له أن يأخذ من الزكاة أم لا يحق له أن يأخذ من الزكاة؟ نقول نفس الشيء، إذا كان طالب العلم يملك قوت سنته فعلا أو قوة فلا يستحق. لا، تارة هو لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، يصدق عليه أنه فقير، يصدق عليه أنه فقير، لكن هل قادر على الاكتساب؟ نعم قادر على الاكتساب، لكن اشتغاله بالعلم لا يكون متفرغا للاكتساب، ففي هذه الحالة لا ينطبق عليه عنوان عدم الاستحقاق، بل يستحق وإن كان قادرا على الاكتساب، يستحق لأن انشغاله بالعلم يمنعه من التكسب. صار واضح؟ لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة، وكذا ذو الصنعة صاحب صنعة قاعد في بيته ما يعمل، عنده صنعة بإمكان أن يتكسب بها، عنده فن النجارة، عنده فن الصباغة، عنده فن مثلا السباكة، عند فن مثلا تمديدات كهربائية، عند فن الحدادة، عند فن التكييف، وما شاء الله من المهن، لكنه ترك هذه الصنعة ولم يسعى من أجل الارتزاق، ففي هذه الحالة هل يستحق الزكاة أم لا يستحق الزكاة؟ يقول لا يستحق الزكاة، لا يستحق الزكاة، لأنه بإمكانه تحصيل النفقة له ولعياله بهذه الصنعة، ولو قصرت عن كفايته، عند صنعة لكن هذه الصنعة تقصر عن كفايته، جاز أن يتناولها، يعني جاز أن يأخذ الزكاة. صار واضح ولا؟ وقيل يعطى ما يتم به كفايته، انه يعطى بحيث يكفيه، بحيث يكفيه، وليس ذلك شرطا، وليس اعطاء الزكاة الى الفقير بالمقدار الذي يكفيه ملازم، ملازم. المهم انه اذا استحق الزكاة يعطى من الزكاة، قد تكون كثيرة كافية لمؤنته وقد لا تكون. ومن هذا الباب تحل لصاحب 300 وتحرم على صاحب 50. يعني كيف؟ يعني إذا كان واحد يحصل 300 دينار شهريا، 300 تكتب هكذا، يجوز كتابته هكذا، يجوز منفصلة مثل 800 لا 300 300 مثل 800 شوف 800 تقدر تكتبها الشكل 800 وتقدر تكتبها شلي 800 شوف ثمانو ماء زين هني كذلك تقدر تقول ثلاث ماء وتقدر تكتب الشكل مشبوك مثل ما هو متولين. قال ومن هذا الباب تحل لصاحب 300 وتحرم على صاحب 50. كيف يعني؟ يعني هذا مثلا يتقاضى 300 دينار، لكن 300 دينار هو عنده 20 فرد في بيته، 20 فرد، وهذا يتقاضى 50 دينار بس هو وزوجته، فهذا أبو 300 يستحق وهذا أبو 50 ما يستحق. ليش؟ يقول لأن أبو 300 لما نوزع 300 على 20 يتخذ 10 دينار كل واحد، هذا لا، بينما هذا لما نوزع 50 على 2 25، هاي كمثال يعني. فإذا كانت 25 كافية يقول لا، كما لو مثلا أن مؤنة الفرد لسنة كاملة 25 دينار مثلا، أو شهريا 25 دينار تكفيه، بينما حضرة كذلك ما تكفيه، فهذا يكون في حاجة ويعطى أبو 300 وأبو 50 ماذا؟ ما يعطى، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني. صار واضح؟ ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غناء له عنهما. صاحب المسالك يقول يتحقق عدم الغناء في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك، وإن كان قادرا على خدمة نفسه أو لحاجته إليه لزمانة ونحوها. تارة هذا مسكين كان تاجر وانكسر، جار عليه الدهر وانكسر فصار فقيرا، لكن مو من شأنه أن يبقى بدون خادم، مو من شأنه أن لا يجلس في هذا البيت الفخم، مو من شأنه أن لا يركب هذه السيارة. فالإسلام حفظ له هذه المكانة الاجتماعية التي فيها. شوف ارحموا عزيزة عزيزة قوم. فالإسلام يحافظ على مكانته ويعطيه من الزكاة، ولا يقول له بع هذا الخادم. هذا واحد، أو لا هو فقير لكن لأنه مبتلى بمرض مزمن يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى من يقوم برعايته، ففي هذه الحالة يعطى وإن كان له خادم. ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه. إذا عرف أن هذا إنسان صادق شو نعرف؟ تحري تحرى أنه صادق مصادق، شنو مكانته، وين يشتغل، كم تشتغل، كم معاشك، ما شنو مصروفاتك، بعدين يعطى إلا إذا ظهر من شاهد الحال أنه إنسان فقير، حينئذ هذه قرأنا على فقره إذا كنا نطمئن إليها مع الإطمئنان يمكن أن يعطى، وإلا إذا تبين غناه لا يعطى. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين. إحنا لا نعرف أنه فعلا محتاج، فعلا فقير، أو لا ليس فقيرا، نجهل هذا ونجهل ذا، فهل نعطيه ونحلفه على ادعائه؟ لا ما يحتاج. قال أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا، ما في فرق. وكذا لو كان له أصل مالين وادعى تلفاه، وقيل بل يحلف على تلفه، إذا كان عنده مال كذا يحلف أنه تلف المال، انسرق مثلا. أين؟ نعم. يوم الأيام جاني رجال البيت، بعد ما رجعت من الحوزة المغرب جاني رجال البيت، والله دخلت اتفضل كذا أمر حجي كذا، قال أنا جاي إنك في موضوع، اتفضل. قال أنا قاعد بأجار والآن بيهدمون المكان اللي أنا فيه، عرفت ان جاي مسكيني حاجة. انت زين؟ قال جاي اليك حديني عليك يعني امر. قال ابغاك تشتري لي بيت. اللي يطلب يطلب ما اشتري لي بيت. اي تشتري لك بيت تعرف اللي حالي. يعني الوضع الان ما يسمح، الله يسر امرك. نزلت بعدين تحت ودعت كذا، واذا سيارتي متروسة من جميع انواع الفواكه، هذا الفقير هذا المحتاج. ايه وجاني واحد في المسجد طلب، لان كل مرة يجيني وسائل تبين لي بعد ذلك انه غير مستحق، ما يجوز لي ان اقول حق الجماعة طوع وكذا. جاني قال لي والله سامحني حجي، أنا اللي يقول انا خايف عليك ان الله ينتقم منك مثل ما انتقم من صدام. سكت على شغل المحراب والله وانا على المصلى، قال خايف ان الله ينتقم منك مثل ما انتقم من صدام. يقول هيك ايش اقول لك؟ سكت عنه، طلع برا وروح الحمامات مال المسجد وخذ الصابون كان في كيس وشال عليه، سرق مال المسجد ورمي الناس. وذيك المرة كنت انا ادرس وجدت مرأة تذكرون من قالوا لي اولادك ومرأة تذكرون، قلت لها عقب الدرس عقب ما طلع من الصلاة جالس على الباب المسجد استحي اكلمها بعد داخل المسجد وكذا، قلت انا خلنا تطلع برا، بس طلعت برا وحولت علي بالسب والشتم. اي نعم الشيخ كان حضر الموقف، ما خلت كلمة الا قالت علي سب وشتم وما ادري شلون وكذا، ركبت سيارتي ومشيت. شو اسوي يعني؟ هذا من الناس، فالفقراء شرائح يعني، يجيك واحد بمجرد ان تنظر الى وجهه تحس انه جالي حاجه تعطيه، واحد لا، واحد يجي يهاوش كان ولا غير. فهذه خلوها في الحسبان يعني، اذا جاكم احد هاوشكم او كذا تعطي اعطي، وضع لا تنفرق. جاني واحد البيت، جاني واحد من البيت من الارحام، تفضل. قال لا لا انا جايينك، انا ابن عمي جايني في شيء يعني موضوع تميز، ادخل دخل المجلس تفضل. انا جاي انك اوي عندك فلوس، راتب مالي ما نزل وانا محتاج كذا، انت زي كم تبغي؟ قال انا ابغي 150 دينار. انا طبعا عندي علم مسبق ان راح لكذا واحد لو وصل هالكيفية هذه، انا مو ما عندي، عندي سامحة ما عندي. قال لا لا يصير كذا، هو طالع كيسي شاف كيسي تقريبا 1500 دراسة، وجاكو عندك جاي مو مالي. قال لي ترى المهم فسبني وشتمني هنا في بيتي في مجلسي، اتهاوش وياي وطلع ما عطيت. وما يستحق وما يستحق. فهذه من الناس يعني هي تجارة كثيرة. ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة. قد واحد محتاج لو تجي تقول زكاة مستحيل أخي، عنده عزة نفس، عنده كرامة، فمو لازم يجي تقول زكاة. تقول طبعا هدية مني، ما تقبل هدية مني، هدية مني إليك. فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة. شوف أنت رحم وكذا وهالصلة مني إليك، يعني صلة رحم يعني. ولو دفع إليه على أنه فقير فظان غنيا وارتجعت مع التمكن، إذا يقدر رجحها رجحها، ما بعد رجحها. وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، لأنه يعلم عن نفسه أنه غني ولا يحق له أن يأخذ. نعم. ولا يلزم ولا يلزم الدافع ضمانه، الدافع لا يلزم ضمانها، سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو السائي. وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق أو ممن تجب عليه نفقته أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيله. والعاملون وهم عمال الصدقات، عمال الصدقات يعني الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتاب حساب، كتابة حساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك. قال ويجب أن يستكمل فيه أربع صفات. هذا مو لازم أن يكون محتاج، لأن هذا يتقاضى من الصدقات باعتبار ما يقوم به من عمل، باعتبار ما يقوم به من عمل. التكليف أن يكون مكلف، والإيمان والعدالة والفقه. يعني شنو الفقه؟ الفقه أن يعلم فقه هذه الصدقات على أقل تقدير، ويعرف منه الصلاح ولو بسؤال العلماء، أنه لا يفعل شيئا إلا بعد السؤال فيجري حسب الفقه. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز، وأن لا يكون هاشميا، لأن الهاشمي يحرم عليه أخذ الزكاة. نعم. إذا كان عامل لا يعطى من الزكاة، وفي اعتبار الحرية تردد. والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة، هذا بالنسبة للعامل يعني. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، كفار على أطراف البلاد الإسلامية. هؤلاء إذا مات يقولهم بكرة لما يجون الكفار اللي مثلهم يتساعدون إياهم ويجون على البلد، فتحفظ الدولة الإسلامية بالمال. فيعطون من أجل أن يؤلفوا قلوبهم ويجعلوا قلوبهم مع الدولة الإسلامية. وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، وبحيث يعني لو صارت مداهمة من العدو يمكن اشتراكهم مع المسلمين في الدفاع عن البلاد. ولا نعرف مؤلفة غيرهم، المؤلفة بس هؤلاء. وفي الرقاب وهم ثلاثة، المكاتبون، معروف المكاتبون من هم؟ العبيد الذين يكاتبونهم مواليهم. والمكاتبة تارة تكون مشروطة وتارة تكون مطلقة. والعبيد الذين تحت الشدة، شدة تحت العذاب، تحت العذاب، بحيث أن مولاه يعذبه في كل يوم، فيمكن أن يشترى من الزكاة، فيعطى مولاه ويفك رقه من الزكاة. قال والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق. نعم مطلقا، بحيث أنه لا يكون هناك مستحق، وهذا عبد ممكن شراؤه وإتقه. وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه، وفيه تردد. والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته، ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه معه ما يصرفه في كتابته، ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه. وقيل لا، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع، ولو ادعى أنه كتب قيل يقبل، وقيل لا إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه، ولو صدقه مولاه قبل. أين والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقضى عنه. نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضيه، ولو جهل ما في ولو جهل في ماذا أنفقه قيل يمنع، وقيل لا وهو الأشبه. ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه، وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص، وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا أو يقاص. ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشباه. ولو ادعي أنه أو لو ادعى أن عليه دينان قبل قوله إذا صدقه الغريم. وكذا لو تجرد الدعوى عن التصديق والإنكار وقيل لا يقبل، والأول أشبه. وفي سبيل الله وهو الجهاد خاصة، وقيل يدخل في المصالح فيه المصالح، وقيل يدخل فيه المصالح. فدائما إذا بنجمع صدقات نقول لهم في سبيل الله، اجعلوها في سبيل الله حتى يكون موردها عام. يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله، وإذا غزا لم يرتجع منه أو لم يرتجع منه، وإن لم يغزو استعيد. وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح. وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير. وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف، هذا كان الإمام مفقود طبعا. السعاة الذين يسعون بجلب الزكوات. وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده. وكذا الضيف ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعطى ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده. ولو فضل منه شيء أعاده، وقيل لا. القسم الثاني في أوصاف المستحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.